بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: خذ العفو. فيه قولان: أحدهما أن المعنى خذ من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم ما تيسر لا ما يشق عليهم لئلا ينفروا، فالعفو على هذا بمعنى السهل والسمح عنهم، وهو ضد الجهد والتكلف، كقول الشاعر: خذ العفو مني تستديني مودتي. والآخر، أي القول الآخر، أن المعنى خذ في الصدقات ما سهل على الناس في أموالهم أو ما فضل لهم، وذلك قبل فرض الزكاة. هذا قول ثاني، لكن القول الأول هو الأصح. يقول: فالعفو على هذا بمعنى السهل أو بمعنى الكثرة. وأمر بالعرف، أي بالمعروف، وهو أفعال الخير. وقيل العرف الجاري بين الناس من العوائد، أي ما اعتاد عليه الناس. واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعوائد، يعني الحكم على عادات الناس. وأعرض عن الجاهلين، أي لا تكافئ السفهاء بمثل قولهم أو فعلهم، واحلم عنهم. طبعا هذا خلق، والخلق الأعلى الندرة السيئة بالحسنة. ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عنها، فقال: لا أدري حتى أسأل. ثم رجع فقال: يا محمد، إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وعن جعفر الصادق أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيها بمكارم الأخلاق، باعتبار أن هذه الآية الكريمة قد جمعت مكارم الأخلاق. وهي على هذا ثابتة الحكم، وهو الصحيح. وقيل كانت مداراة للكفار ثم نسخت بالقتال، يعني لما قلت ثابتة الحكم أي معناه أنها محكمة وليست منسوخة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، نزغ الشيطان وسوسته بالتشتيت في الحق والأمر بالمعاصي أو تحريك الغضب، والإنسان يبتعد عن طرق الشيطان. فأمر الله بالاستعاذة منه عند ذلك، كما ورد في الحديث أن رجلا اشتد غضبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طائف من الشيطان معناه لمة منه، كما جاء: إن للشيطان لمة وللملك لمة. ومن قرأ طائف بالألف فهو اسم فاعل، ومن قرأ طيف بياء ساكنة فهو مصدر أو تخفيف من طيف المشدد، كميت وميت. تذكروا، حذف مفعول له ليعم كل ما يتذكر من خوف عقاب الله أو رجاء ثوابه أو مراقبته أو الحياء منه أو عداوة الشيطان والاستعاذة منه أو النظر والاعتبار وغير ذلك، بل حتى إحسان الإنسان يتذكره، لأنه كيف أنه قد فعل إحسانا ويأتي الآن يأتي بشيء يخالف الإحسان. فإذا هم مبصرون، هو من بصيرة القلب. وإخوانهم يمدونهم في الغي، الضمير في وإخوانهم للشيطان. وأريد بقوله طائف من الشيطان الجنس، فلذلك يعيد عليه ضمير جماعة. وإخوانهم هم الكفار، ومعنى يمدونهم يكونون مددا لهم، أي يعضدونهم. وضمير المفعول فيه يمدونهم للكفار، وضمير فاعل الشيطان، ويحتمل أن يريد بالإخوان الشياطين، ويكون ضمير وإخوانهم للكفار. والمعنى على وجهين: أن الكفار يمدهم الشيطان، لا شك أن شياطين الإنس والجن يتعاونون فيما بينهم على معصية الله تعالى. وقرئ يمدونهم بضم الياء وفتحها يمدونهم، والمعنى واحد. وفي الغي يتعلق بي يمدونهم، وقيل يتعلق بي إخوانهم، كما تقول إخوة في الله أو في الشيطان. ثم لا يقصرون، أي لا يقصر الشياطين عن إمداد إخوانهم من الكفار، أو لا يقصر الكفار عن غيرهم. وفي الآية من أدوات البيان لزوم ما لا يلزم الالتزام الصادق قبل الراء في مبصرون ولا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، الضمير في لم تأتهم للكفار، ولولا هنا عرض. وفي معنى اجتبيتها قولان، أحدهما اخترعتها من قبل نفسك. فالآية على هذا من القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عنه الوحي أحيانا فيقول الكفار هل لا جئت بقرآن من قولك، والآخر أن معناها طلبتها من الله وتخيرتها عليه. فالآية على هذا معجزة، أي يقولون اطلب المعجزة من الله، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، معناه لا أخترع القرآن على القول الأول، ولا أطلب آية من الله على القول الثاني. هذا بصائر، أي علامات هدى والإشارة إلى القرآن. فالقرآن بصائر يبصر الإنسان أمر الدنيا وأمر الآخرة، ويدله على ما فيه النجاة. ولذلك القرآن يصلح فيما بينك وبين ربك، وما بينك وبين أهلك، وما بينك وبين الناس، فيصلح هذا الإنسان. فربنا قد جعل الكتاب قيما يقوم عليك في جميع أمورك. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيها ثلاثة أقوال. أحدها أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة، والثاني أنه الإنصات للخطبة، والثالث أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق، وهو الراجح لوجهين. أحدهما أن اللفظ عام ولا دليل على تخصيصه، والثاني أن الآية مكية والخطبة إنما شرعت للمدينة. لعلكم ترحمون، قال بعضهم الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن، هذا هو قول الليث، قلنا الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن. واذكر ربك في نفسك، يحتمل أن يريد الذكر بالقلب من اللسان، أو الذكر باللسان سرا، فعلى الأول يكون قوله ودون الجهر من القول عطفا مغايرا، أي حالة أخرى، وعلى الثاني يكون بيانا وتفسيرا للأول، بالغدو والآصال أي في الصباح والعشي. والآصال جمع أصل، والأصل جمع أصيل. قيل المراد صلاة الصبح والعصر، وقيل صلاة المسلمين، وقيل فرض الخمس، والأظهر الإطلاق. إن الذين عند ربك هم الملائكة، وفي ذكرهم تحريض للمؤمنين وتعريض للكفار، أي تحريض من على العبادة وتعريض للكفار الذين أعرضوا عن طاعة الله وكفروا الإيمان وغطوه فلم يظهروه. وله يسجدون، قدم المجرور لمعنى الحصر، أي لا يسجدون إلا له وحده سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم، وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.